الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى في كتبه وقال: الأفعال في باب الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يهمه إما أن يكون على وجه الخلقة والطاعة أو غير ذلك، فإن جد دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يجد لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال: يحمل على الند، ومنهم من قال: يتوقف عنه، فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وأقرار عمل في وقته بغير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل بمجلسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المبحث يتعلق بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، أفعاله عليه الصلاة والسلام. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم جزء من سنته الشريفة، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم جزء من سنته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. أخ صلاح، هذه الورقات أخذتموها النظم مضبوطا، خذه حتى تعطي إخوانك في المدينة أيضا، نعم، أو خذ لك كذا نسخة حتى لا تضيع، لأن إذا عدنا سيكون المثل بين أيدينا هم قد طلبوا تسليمه، فأنت رسولنا إلى المدينة، خذ لهم. أي نعم، بارك الله فيك. نعم، هذا ضبطي أنا. نعود نقول: فعل صاحب الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم جزء من سنته، لأننا حينما عرفنا السنة فيما سبق، نعم، قلنا هي ما أضيف إليه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، أليس كذلك؟ والذي تقدم كله الآن فيما يتعلق بالأقوال، أليس كذلك؟ في المباحث. فلما فرغ رحمه الله من هذا انتقل إلى الفعل، أفعال الرسول صلوات الله وسلامه عليه، هو صاحب الشريعة. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناك على شريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فالشريعة صاحبها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفعاله من سنته وهي داخلة في التعريف، تعريف السنة، إذ هي الرتبة الثانية، ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، فالفعل بعد القول مباشرة، فلما خلص المصنف من ذلك جاء إليه. فعل النبي لا يخلو من حالات كما قال المصنف، يقول: إما أن يكون على وجه القربة والطاعة، هذه الصورة الأولى، والصورة الثانية لا يكون على وجه القربة والطاعة. فالأول وهو ما كان على وجه القربة والطاعة، يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، هذا معناه ما كان على وجه القربة والطاعة، يعني ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبدا وتقربا إلى ربه تبارك وتعالى. هذا القسم فيه فرعان، هذا القسم فيه فرعان، هما إما أن يكون هذا الفعل الذي تعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم عام، وإما أن يكون خاص به، هذا الثاني، هذا النوع ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأفعال على وجه التعبد لله والطاعة لله تبارك وتعالى والتقرب إليه سبحانه وتعالى، هذا فيه فرعان. الفرع الأول إما أن يبقى على الأصل بمعنى أنه عام في حقه وفي حقنا، نعم، وإما أن يقوم دليل على التخصيص أن هذا الفعل من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ إذن هذا القسم الأول وهو ما كان من أفعاله على وجه التقرب، فعله تقربا وتعبدا لله تبارك وتعالى، فهذا لنا فيه فرعان، وجهان، الفرع الأول أو الوجه الأول إما أن يكون هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، قامت الأدلة على أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن لا يقوم دليل على أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، فإذا قام الدليل على أنه خاص به لا يجوز لأحد أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم من عموم المسلمين، فيكون مقصورا عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا قال الله سبحانه وتعالى فيه في حقنا وحق النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. والزوجات اللاتي كنا عنده كنا أكثر من أربع، أليس كذلك؟ كنا أكثر من أربع، تسع، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسع زوجات، فهل نحن نفعل ذلك؟ لا، لا نفعله، لأن الله جل وعلا قد أقام لنا الدليل في حقنا نحن بقوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فملك اليمين غير محدد. أما النكاح الذي يسعى العبد فيه إلى إحصان نفسه وإعفافها والتقرب إلى الله فيه بكثرة الولد وتكثير النسل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، هذا ما هو تعبد نفعله ولا لا؟ نفعله تعبدا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، هذا الفعل نحن نفعله على وجه التعبد، فهل يجوز لنا أن ننكح من الزوجات كما نكح النبي صلى الله عليه وسلم تسعا في عقد واحد في آن واحد؟ لا. قام الدليل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نتابعه فيه لخصوصيته في ذلك عليه الصلاة والسلام، نمتثل البقاء على الأربع لأنه هو الذي أذن لنا فيه. فإذن هنا ما يكون الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، إلا عند الروافض أصحاب التأويل الباطل الفاسد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، يقولون اثنتين وثلاث، ثلاث صاروا كم؟ خمس، ورباع، أربع صارت كم؟ تسع. طيب وبعدين قالوا الأصل فيه الاقتداء بالنبي، بئس ما فهموا. هل دلت اللغة على هذا؟ هل دلت عليه السنة؟ طيب أين يذهبون من قوله ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وفسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في من أسلم وتحته أكثر من أربع ولا لا؟ فأمره أن يفارق من بعد ذلك، من فوق ذلك، فهؤلاء لا يعني يربطهم ولا يزمهم زمام ولا يخطمهم خطام. فالشاهد مثل هذا، المرء لا يقتدي في هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. فإن لم يكن دليل على الخصوصية فهذا محل الاتباع، إن لم يكن دليل على الخصوصية فهذا هو محل الاتباع، لأن هذا هو الأصل، لأن هذا هو الأصل، إذ الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في حقنا نحن الاقتداء والتأثي بدليل قوله تبارك وتعالى كما قال المؤلف رحمه الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ذكر الله كثيرا. فهذا محل الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. ثم حصل خلاف في هذا القسم الذي هو ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام من الأفعال، حكم الاقتداء به فيه، حكم الاقتداء في هذا القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يجب علينا أن نقتدي وجوبا من أنواع الأحكام التكليفية الواجب، هل يكون الاقتداء هنا واجبا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأفعال التي لم يرد دليل على اختصاصه بها، هل يكون اتباعنا له في الفعل المجرد واجبا أو مندوبا؟ أو مباحا، بمعنى أنه من شاء فعل ومن شاء لم يفعل، فمن فعل فلا ضير ومن لم يفعل فلا ضير، يعني المباح هو الذي استوى طرفاه، استوى طرفاه، تقدم معنا في تعريفه أليس كذلك؟ نعم. وقلنا إن ذكره مع الأقسام التكليفية إنما هو من باب القسمة، وإلا في الحقيقة ليس بداخل هو، لأن الواجب عرفناه والمحرم عرفناه، الواجب ما طلب فعله طلبا جازما، الترك تركا جازما هذا هو المحرم، المندوب ما طلب فعله لكن على غير وجه الجزم، المكروه ما طلب تركه لكن على غير وجه الجزم. فهذا الأحكام، هذه هي الأحكام. فالمباح لم يطلب فعله ولم يطلب تركه، مسكوت عنه، فهل يدخل في التقسيم؟ قلنا سابقا إن هذا لا يدخل في التقسيم. الشاهد، هل هذه الأفعال المجردة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعني بالمجردة يعني ليس فيها إلا مجرد الفعل، ما في قول، ما فيه إلا مجرد الفعل، هل تكون في حقنا واجبة يعني نفعلها وجوبا متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم في التقرب، أو نفعلها سنة ندبا؟ هذا محل خلاف، هذه الأقوال التي فيها أشار إليها المصنف رحمه الله إشارة مختصرة، قال فيحمل على الوجوب يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد الذي فعله على وجه القربة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد الذي فعله على وجه القربة والعبادة. قال طائفة من علماء الشافعية، وهذا قوله بعض أصحابنا، قال طائفة من علماء الشافعية إنه واجب، يعني يجب أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل أخذا من أفعاله المجردة. وهذا كما أنه بعض أصحابه يعني الشافعية قال به ابن سريج وهو من كبار أئمة الشافعية، قال به ابن سريج وهو من كبار أئمة الشافعية، وهو رواية عندنا عند الحنابلة عن الإمام أحمد، رواية عند الإمام أحمد أو في مذهب الإمام أحمد، رواية عن الإمام عندنا في المذهب، رواية عن الإمام أحمد توافق هؤلاء الشافعية، وهو قول مالك، هذا قول مالك، يعني هؤلاء جميعا ذهبوا إلى أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها على وجه القربة يجب علينا أن نفعل هذه الأفعال تقربا إلى الله تبارك وتعالى. والدليل إنما الذي وجبت به هو قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله، وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، أضافوا هذه الآية إلى الآية الأولى، استدلوا بإيش؟ لقد كان لكم، فهذا دال على الاقتداء، واستدلوا أيضا بقوله وما آتاكم الرسول فخذوه، قالوا فهذا دال على ما؟ على الوجوب، فهذا فعله عليه الصلاة والسلام فعله تقربا، ونحن مأمورون بالاتباع له والاقتداء به، فيجب علينا أن نأخذ بما عمل. والحق أنهم قد نوزعوا في هذا، هؤلاء القائلون نوزعوا في هذا، الحق أن الاستدلال هذا لم يسلم لهم، فسلم لهم في الآية الأولى، وأما الآية الثانية فلم يسلم لهم، حيث إن المراد من قوله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه معناه ما أمركم به، ما أمركم به، فالوجوب إنما يثبت بالأمر، الوجوب إنما يثبت بالأمر، أما مجرد الفعل فلا. ومنهم يعني من الشافعية كما ذكر من قال يحمل على الندب يعني على السنية، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل ونقل عنه ولم يأتي ما يدل عليه من القول، وإنما هو مجرد فعل، فحمل عند هؤلاء على أنه للاستحباب، الندب هو الاستحباب، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في رواية عنه، وأكثر الحنفية على هذا، وهو قول الظاهرية، ورجحه أكثر علماء الأصول، أكثر علماء الأصول يرجحون هذا، ووجه الترجيح له هو قول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأقل قالوا أقل ما يتقرب به هنا هو الندب، أقل ما يتقرب به هنا هو الندب يعني الاستحباب. فإذا لم يوجد دليل يدل على أكثر من الندب فالأصل الندب، إذ ما كان أكثر منه لا تشغل فيه الذمة إلا بدليل، إذ ما كان أكثر منه لا تشغل به الذمة يعني يوجب على العبد المكلف إلا بدليل، لا تشغل به الذمة إلا بدليل. وحيث لا دليل فيصعب عليك أن تلزم الناس بأن هذا إيش يتوجب عليهم، فهو مسنون. وقد سبق عندنا أن المسنون ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، وهذا الذي عليه أكثر علماء الأصول، أكثر علماء الأصول وجماهير الفقهاء أيضا على هذا، جماهير الفقهاء على هذا. ومنهم من قال الحق أن هذا عندنا تعارض، تعارض ما ظهر عندنا فيه دليل يدل على الوجوب وما ظهر عندنا فيه دليل يدل على الندب. وقال بالتوقف، وقال بالتوقف فلا يؤخذ به لا ندبا، ومن باب أولى إيش؟ من باب أولى الوجوب، فلا يؤخذ به لا ندبا ومن باب أولى الوجوب، إذ لأنه إذا انتفى الندب والاستحباب فالوجوب من باب أولى. وهذا القول ضعيف جدا، وأضعف منه من قال الأمر فيه مستوي، إن شئت أن تأخذ وإن شئت أن لا تأخذ، الأمر في ذلك فيه سعة مباح، هذا أضعف وأضعف ما ذكره هنا، هذا أضعف وأضعف. سيأتينا الإباحة في غير التعبد، لكن هنا أضعف من هذا. إذ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لها منزلة عندنا في الشريعة، والحق أنه وإن لم يثبت في هذا الفعل نص تتأكد به السنية، تتأكد به السنية أو قرينة تتأكد بها السنية أو يدل على الوجوب، فلا أقل من أن يكون مندوبا، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا بد فيه من الائتساء، ولكن لا على سبيل الوجوب. والدليل على ذلك أدلة متكاثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل وهو يحبه خشية أن يفرض على الأمة، فإذا فعله عليه الصلاة والسلام وتركه خوف الفرض دل ذلك على إيش؟ على أن أقل أحواله إيش؟ الاستحباب الندب، منها هذا الدليل. وهذا يعني نحن عبرنا عنه بهذا التعبير كما عبر به العلماء، لأن الأدلة في هذا كثيرة، لكن جمعوا جملوها تحت هذا القول، ترك النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأفعال وهو يحبها، نعم يحبها، خشية تفرض على الناس، خوفا من أن تفرض على الناس. فهل مثل هذا يقال يتوقف فيه؟ مثاله التراويح، النبي صلى الله عليه وسلم صلى وصلى معه فئام، الليلة الأولى والثانية والثالثة، قيل إنه في الرابعة احتجب وقيل إنه في الثالثة احتجب لم يخرج، وقال أما إنه لم يخف علي مكانكم، يعني جلسوا يتحككون بالحجرة حجرته عليه الصلاة والسلام، لعله نام، لعله ما سمعنا، ينتظرون أن يخرج إليهم. نعم، ينتظرون أن يخرج إليهم. ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه ما حمله على تركه إلا إيش؟ خشية أن يفرض على الإنسان. فالشاهد هذا دليل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل جاء أمر يأمر بصلاة التراويح نطق لفظ؟ ما جاء. ففعل نعم ها لا لا لا. فالشاهد ما ورد دليل ينص على وجوبها، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها ثم تركها، وتركه لها مبينا فيه السبب أنه خشي أن تفرض علينا. فهل هذا الفعل المجرد فهم منه الناس الوجوب بعد موته؟ لم يفهموا منه إلا السنية، والدليل على ذلك أن أبا بكر ترك الناس وعمر صدر من خلافته ثم أعادهم وأحيا هذه السنة. فأقل الأحوال إيش؟ الندب. أقل الأحوال فيه الندب. فالشاهد هذا هو الصحيح في هذا الباب، وهو الذي عليه كما قلت لكم جماهير الأصول وجماهير العلماء من الفقهاء وغيرهم. وقوله رحمه الله تعالى: فإن كان على غير وجه القربة والطاعة، يعني هذا الوجه إيش؟ القسم الثاني. القسم الثاني وهو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على وجه التعبد، لا على وجه التعبد. فهذا يقول فيه المصنف هنا يحمل على الإباحة في حقه وفي حقنا. والمراد بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على غير وجه العبادة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، يعني ما كان فعله إما جبلة، ما كان فعله له صلى الله عليه وسلم إما جبلة كالأكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب بعض الأطعمة، النبي عليه الصلاة والسلام أحب بعض الأطعمة، بعض الناس يعاف هذا الطعام، مثل النبي حب عليه الصلاة والسلام كان يحب الدبة ولا لا، بعض الناس ما يعجب الدبة، هل نقول له النبي كان يحبه نوجب عليه هذا أو نحث عليه على السنية؟ هذا صعب. هذا نوع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى إيش؟ الطبيعة والجبلة التي خلقه الله عليها، الفطرة، الميول النفسي، كالأكل أحب هذا. إذا ما أحببت أنت الدبة لا شيء عليك، ما أحببت العسل لا شيء عليك، ما أحببت التمر لا شيء عليك. فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الطبيعة غريزة. ومنه أيضا ما فعله النبي، هذا نوع ثاني، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة، بمقتضى إيش؟ العادة. وهذا كاللباس، كاللباس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والرداء، فهل نحن نقول للناس البسوا الإزار والرداء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ صعب، لأن لباس قومه كان هذا، واللباس مرده إلى عادات الناس، مرده إلى عادات الناس. طبعا هناك شروط في هذا اللباس، هذه الشروط ثابتة بأوامر شرعية، لكن اللباس من حيث هو لباس. الآن أنت تلبس الثوب والشماغ، وهذا يلبس الثوب والغترة، وهذا يلبس الثوب والعمة العمامة، وهذا يلبس الثوب ولا شيء على رأسه، نعم، ونحو ذلك، تمام. فمثل هذا عائد إلى الناس فيه، يعودون إلى طباعهم وإلى ما عليه أهل مصرهم أو أمصارهم. فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة. فهل فعله عليه الصلاة والسلام لهذا يوجب علينا الاقتداء به هذا باب. ولذلك قال فيه المؤلف فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، يعني الأمر فيه واسع، إن فعل هذا فمباح وفعل إن فعل هذا فمباح. النبي صلى الله عليه وسلم بدليل في هذا الباب، لا نقوله من غير دليل، النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الثياب إليه اللباس إليه القميص هو هذا. اليوم الناس يفهمون القميص الذي يلبس على البنطلون، هذا غير صحيح، وإنما القميص ما جاء وصفه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقميص إذا أطلق لغة فيراد به هذا، أكمامه إلى الرطب وقد تزيد قليلا، وإن كانت الرواية فيها كلام ولكن هي على وجه يجبر بعضها بعضا عند طائفة من أهل العلم. نعم، وقوله إن انتهى فإلى الكعب، ولذلك قال فيه ما كان في القميص الإزار ففي القميص، ولا لا؟ جاء بذلك الحديث عن عمر وعن ابن عباس، ما كان في الإزار ففي القميص، يعني الحكم في الإسبال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحب اللباس إليه القميص، ولكن مع ذلك كان أكثر لباسه الإزار والرداء، الحلة، كان يلبس الحلة عليه الصلاة والسلام، والحلة إزار ورداء. نحن الآن ما نستطيع، واحد يذهب إلى الحج والعمرة إلى آخر لحظة ويدخل إلى مكة حتى ما يبقى عليه إلا يوم التروية ويوم عرفة، يومين بالقوة يتحملها، ويوم العيد الصباح يحاول أن يتحلل منها لأنه ما يقبل على الرداء والإزار، بينما الأولون هذا حياته إزار ورداء، هذا حال العرب الأولى. ففعله النبي صلى الله عليه وسلم، لبسه بمقتضى الطبيعة ولا لا؟ عادة قومه. فالشاهد مثل هذا لا يقال إنه يقتدى به، فالأمر في ذلك فيه سعة، فهو مباح في حقه، فعل هذا عليه الصلاة والسلام، ونحن فعلنا هذا لأنه غير متعبدين به. ثم قال رحمه الله وإقرار صاحب الشريعة، هذا ينقلنا إلى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا فيه بيان السنة التقريرية، بيان السنة التقريرية. فقوله وإقرار صاحب الشريعة مراده به بيان السنة التقريرية، فيقول رحمه الله إقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، يعني إذا قال الصحابي قوله وأقره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما لو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إقراره على الفعل فهو أيضا دال على جوازه، كأنه فعله هو صلى الله عليه وسلم. نعم، إقراره للقول كأنه قاله هو. من الأول حديث ابن عمر كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم ندع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينه. هذا قول ولا لا؟ قول ولا لا؟ وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ فهذا كأنه قاله النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لو كان هذا القول منكرا لأنكره عليه الصلاة والسلام، فثبت هذا ولا لا؟ ثبت هذا القول بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، أليس كذلك؟ فهو في حكم إيش؟ المرفوع القولي، فهو في حكم المرفوع إيش؟ القولي. إذ لو كان هذا القول منكرا لأنكره عليه الصلاة والسلام، فثبت بذلك فضل أبي بكر وفضل عمر وفضل عثمان وسحقا للروافض والخوارج. وهذا حديث صحيح. كذلك الفعل إذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم إما بحضرته ولا في عصره فهو بمثابة فعله هو. مثاله أكل الضب بحضرته عليه الصلاة والسلام، والعدل في عصره، يعني هذا مثال للعصر ومثال للحضرة. فما فعل بحضرته ولم ينكره فكأنه فعله، مثاله أكل الضب. نعم، قال النبي أنا أعافه، لا يوجد بأرض قومي فأنا أعافه، فهذه سنة تقريرية فعلية ولا لا؟ لذا لو كان محرما لنهى عنه، لذلك قال خالد حرام هو؟ قال لا، قال فاجتررته، أخواله من نجد، قال فاجتررته وأكلته، أكله رضي الله عنه خالد الوليد، هف الضب مرة واحدة أكله. النبي تقزز منه صلى الله عليه وسلم، وحقيقة أنا الآن أتقزز منه، أراه مثل التمساح ما تطيق نفسي تأكله، لكن أجلس مع بعض إخواني لو فيه 100 أكلها، ولو تذبح له بعير وتأتي له بضبين 3 يرى هذا ما مثله، أحسن من البعير، لأن هذا يراه فاكهة جديد يشتهيه، أما البعير كل يوم يأكله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه، قال ما أجده في أرض قومي أنا أعافه، لكنه أقر خالدا على فعله، فهذا إقرار على الفعل بحضرته، الفعل بعصره ليس بحضرته ولكن في عصره، ما جاء في العزل. قول من كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيئا ينهى عنه لنهي الناس عنه. جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله، كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيئا ينهى الناس ينهى عنه لنهينا عنه أو لنهي الناس عنه. فهذا قوله كنا ننزل نعزل والقرآن ينزل، هذه سجعة غير مقصودة، نعزل بمعنى يجامع أهله حتى إذا قرب أن يقذف الماء أخرج فرجه فقذف خارج الرحم. نعم، فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل في عصره. إذ الوحي لا يقر ما فعل خطأ في زمانه، والدليل على ذلك مما يثبت هذا الذي تقدم كله قصة النفر الذين جاءوا إلى بيت رسول الله أو إلى بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها ثم انطلقوا بعد ذلك، قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني نحن ما احنا مثله نجتهد في العبادة. فقال أحدهم أنا أقوم ولا أرقد، والثاني قال أنا أصوم ولا أفطر، والثالث قال أنا لا أتزوج النساء. أنكره النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ هذا الفعل فعل على عصره ولا لا؟ فأنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالفعل الذي فعل بحضرته أو في عصره، والقول الذي قيل بحضرته أو قيل بعصره ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام إنكاره، فحكمه حكم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كأنه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقر باطلا لا يقر خطأ. فهذا الكلام فيه بيان إقراره عليه الصلاة والسلام. مثله أيضا خذوا اللعب بالسلاح في المسجد، أيضا تذكرت الحبشة، نعم لعبوا بالسلاح بالدرق في المسجد في يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره في هذا اليوم لإشهار قوة الأهل الإسلام وإظهار عزتهم ومنعتهم، بل أذن لعائشة رضي الله تعالى عنها أن تنظر إليهم، قالت ترغبين؟ قالت نعم، فأوقفها خلفه متكئة على كتفه خدها على كتفه رضي الله تعالى عنه وهي تنظر إليهم وهم يلعبون بالدرة في المسجد. فهذا إقرار لهذا الفعل وهو قائم صلى الله عليه وسلم ينظر، فدل ذلك على جواز مثل هذا. والشيخ رياض يقول توقفوا. طيب خلاص لا بأس، إذن نحن نكمله إن شاء الله تعالى، لنا العصر كله والمغرب كله بحول الله وقوته، وينطلقون بالنخبة وبالورقات بإذن الله جل وعلا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد. البقي صرف قليل، كله خفيف. نعم خفيف، نعم، لعلهم يرتاحون الآن قبل. نعم نعم. من؟ لا، هذا كله للندم، يعني هذا القول من غير إيجاب، لكن فعله المقصود بهذا مجرد الفعل، أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه وهو يحبه. نعم يحبه عليه الصلاة والسلام، ولم يقم به صلى الله عليه وسلم. إيه نعم. نعم نعم، ما كان يفعل على وجه التعبد. نعم لا بد فيه من هذا. نعم لا بد فيه من ذلك. نعم ورد في حديث أنس فما زلت أحبه، يعني إذا أراد كمال الشيء، لكن المقصد هل يثبت أن هذا مستحب؟ هذا باب آخر، هذا باب آخر. نعم تفريق بين الإقرار على القول في أنه كالقول، والإقرار على الفعل بأنه كالفعل. نعم يعني لو قلنا يعني أن الإقرار على القول يصير واجبا، لا لا لا القول، لأن القول يحمل لا لا لا يعني إقراره على القول لم ينكره، كأنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان فضلا ففضلا، وإذا كان أمرا فأمرا، ونحو ذلك. هذا يرجع بالنسبة إلى القول، يعني أنواع اللفظ، دلالة النطق. يعني الصحابة هنا رضي الله تعالى عنهم قالوا كذا وكذا، هذا فيه إثبات الفضل. نعم، فلو كان قول في الوجوب وأقره النبي فهذا دلالة على الوجوب، عرفت؟ وهكذا الفعل إذا كان دلالة على كذا هذا يعود إلى الفعل. نعم الله يعني. ثبت حديث النهي عن الاقتراح في المسجد. نعم. كيف يوفق بين نعم. هذا الوقت يعني هذا معروف بدلالة الحال، حيث إنهم في هذا المسجد كلهم يعني متهيئون. نعم. لعدم تأثر بعضهم بهذا السلاح، إذ يعني حينما يكون هذا يلعب بالسلاح وهذا يلعب بالسلاح، معدود إيش؟ معدود التحسب له. أما ذا